إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا قد وقفنا عند إثبات العلة بالمناسبة، وتكلمنا عن المناسب وأنواع وكذا، ووقفنا عند أنواع المناسب، وهو أنه مؤثر وملائم وغريب. ثم عرف المصنف هذه الثلاثة، نعم، ثم ذكر الخلاف الآن، الخلاف في الملائم وفي الغريب. طيب، سبق أن عرفنا أن الملائم ما ظهر تأثير جنس الوصف في عين الحكم. طيب، هنا سيأتي بقول آخر، قال وقيل، نكتب مسألة وقيل، تفضل. وقيل الملائم ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم كتأثير المشقة في التخفيف. طيب، على هذا القول معناه أن المؤثر ماذا؟ المؤثر سيكون ثلاثة أنواع: عين الوصف في عين الحكم، عين الوصف في جنس الحكم، جنس الوصف في عين الحكم، كلها ستكون من المؤثر، ويصبح الملائم هو ما ظهر تأثير جنس الوصف في جنس الحكم. قال كتأثير المشقة في التخفيف، المشقة جنس والتخفيف جنس، هذا المقصود. طيب، والغريب على هذا القول الثاني؟ والغريب الذي لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع. طيب، مثل إيش؟ كتعليل الخمر بالإسكار. طيب، على تقدير أنه ما في نص، فأن نعلل الخمر نقول علة تحريم الخمر الإسكار، أيوة، وفي معناه كل مسكر، يصير نلحق أي مسكر به. طيب، ولم يظهر أثر السكر في موضع آخر لكنه مناسب اقترن الحكم به. واضح هذا القول الثاني. هذا القول الثاني هو للغزالي، الإمام الغزالي هكذا يرى الملائم ويرى الغريب. طيب، الآن ما حكم المؤثر والملائم والغريب وهذه الأشياء؟ مسألة، تفضل. ما حكمها من حيث القياس، يعني استعمالها في القياس؟ نعم، نعيد. إيش الغريب يا شيخ؟ ما القول الثاني؟ الغريب الذي لم يظهر تأثيره، يقول ليس لم نعتمد لا على جنس ولا على عين، ما نعتمد، لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع، ما عندنا شيء آخر نبني عليه. يعني هنا عندما ألحقنا مثلا الأمة الحائض بالحيض الذي جاء في النص تحريمه أو إسقاط الصلاة به، لكن هنا يقول الغريب ليس له شيء نبني عليه، لا مؤثر ولا ملائم. معناه أن الإسكار في هذا المثال، الإسكار لم يظهر تأثيره بنص أو إجماع في مكان آخر، ما ظهر، وإنما مجرد أنه يناسب ويلائم تصرفات الشرع، لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع. لكن ما سبق كان الحكم أو الوصف له وجود في الشرع، إما عينه أو وصفه جنسه، إما عينه أو وصفه وهكذا، إما في عين الحكم أو في وصف أو جنس الحكم أو كذا. فهذا يقول لا، ما له ارتباط، وإنما لم يظهر تأثيره ولا ملامته لجنس تصرفات الشرع، ما لم نبنه على شيء جاء في الشرع. طيب، أجل بنينا إيش؟ قال كتعليل الخمر بالإسكار، وفي معناه كل مسكر. طيب، الإسكار ما به؟ لم يظهر أثر السكر في موضع آخر في الشرع، فهمتوا الكلام؟ يعني لا نقول أنه الإسكار ظهر تأثير عين الإسكار في حكم في مكان آخر، ما في في الشرع، ولا ظهر تأثير جنس الإسكار في مكان آخر في الشرع، يعني في حكم في الشرع. أرجو أن يكون قد اتضح. مسألة تفضل. الآن حكم المؤثر، هل القياس ينبني على المؤثر فقط أو الملائم أو الغريب أو فيها بها كلها؟ تفضل. قال: وقد قصر قوم القياس على المؤثر فقط، هذا القول الأول. نعم، لأن الجزم بإثبات الشارع الحكم لهذا المناسب تحكم. نعم، يعني لغير لهذا المناسب، يقصد غير المؤثر، لأن الجزم بإثبات الشارع الحكم لمناسب غير مؤثر كملائم أو غريب، يقول هذا تحكم. طيب، القول الثاني في نفس المسألة: وهو باطل. هذا القول الثاني، لما يقول وهو باطل يعني معناه إيش؟ معناه أن القياس يكون بالثلاثة، بالمؤثر والملائم والغريب، يبنى القياس على الجميع، لكن المؤثر أقوى والملائم يليه والغريب أبعد. ما دليل هذا القول الثاني؟ لعلمنا أن الصحابة لم يشترطوا في أقيستهم كون العلة معلومة. أيوة، ولأن المطلوب غلبة الظن وقد حصل. هو يقصد كون العلة معلومة يعني بنص أو إجماع، ما يشترط أن تكون العلة معلومة بنص أو إجماع، إذن يكفي فيها أن تعرف العلة بالتأثير بالمؤثر أو الملائم أو الغريب. طيب، الدليل الثاني: ولأن المطلوب غلبة الظن وقد حصل. غلبة الظن حصل بكل الثلاثة، يحصل غلبة الظن. طيب، انتهينا من النوع الأول من أنواع إثبات العلة بالاستنباط. الأول المناسب، وهذا هو. الثاني السبر والتقسيم. قال النوع الثاني في إثبات العلة السبر. طبعا يسمى السبر والتقسيم، ويسمى السبر فقط، ويسمى التقسيم فقط، كلها أسماء تطلق على هذا النوع. طيب، قال أبو الخطاب: لا يصح إلا أن تجمع الأمة على تعليل أصل ثم يختلفون. نعم، لحظة، الآن ما يقول السبر والتقسيم، السبر والتقسيم، المقصود الحصر والاختبار، الحصر والاختبار. التقسيم هو الحصر، والصبر هو الاختبار، يعني يمكن أن نصل للعلة بطريق الحصر، حصر الأوصاف التي تدعى علة، ثم نختبرها وصفا وصفا، فنبعد ما لا يصلح أن يكون علة، ثم نقتصر على ما يصلح أن يكون علة. طيب، هذا الكلام شرحه أبو الخطاب. قال أبو الخطاب، تفضل: لا يصح إلا أن تجمع الأمة على تعليل أصل. هذا ألف، لابد أن يكون الحكم مجمع عليه، لأنه لاحظوا الآن نحن سنثبت العلة بماذا؟ بنص؟ لا، بإجماع؟ لا، سنثبته بالاستنباط، فلابد يكون الحكم مجمع على كونه معلل، تجمع الأمة على تعليل الأصل، أن هذا حكم معلل وليس تعبديا. طيب، ألف، باء، ثم يختلفون في علته. هذا باء. طيب، ثم جيم، فيبطل جميع ما قالوه إلا واحدة فيعلم صحتها. فيعلم طيب، إذن هذه ثلاثة، لابد أن تجمع الأمة على تعليل الأصل الذي سنقيس عليه، ويختلفون في العلة، ثم يأتي السبر والتقسيم، فنبطل جميع ما قالوه علة إلا واحدة، وصف واحد نبقيه فيكون هو العلة. طيب، لماذا نفعل هذا؟ قال: تفضل. كي لا يخرج الحق عن أقاويل الأمة. نعم، حتى لا تكون الأمة مختلفة في العلة على قولين، فنأتي ونحدث علة جديدة لم يقل بها أحد، وكأن الأمة سابقا كانت في ضياع ولم تعرف العلة حتى جاء هذا المتأخر واكتشف العلة، العلة لن تخرج عن كلامهم. قال: ويحتاج إلى ثلاثة أمور. ما هي الأمور؟ أحدها أنه لا بد من علة، نعم، لأنهم أجمعوا على أنه معلل. نعم، يعني لا بد أن يكون مجمعا على أن هذا الحكم معلل غير تعبدي، لا يجي أحد ويناقش ما علة ركعتي الفجر وليس الثلاث، ما علة صوم رمضان وليس شوال، هذا معلل، هذا تعبدي ليس له علة، فلا يبحث أحد في علة ذلك. طيب أكمل. الثاني أن يكون سبره حاصرا لجميع ما يعلل به، لابد أن يجمع جميع الأوصاف التي علل بها، يعني ما يأتي مثلا هم اختلفوا على ثلاثة أوصاف، كل قوم ادعوا أن هذا الوصف علة، فهو يأتي باثنين ويختبرها ويبطل واحد منها ويترك الثالث، لابد أن يحصر جميع ما قيل إنه علة من أوصاف. طيب كيف سيحصرها؟ كيف يحصرها؟ إما سيذكر بطريقتين، الأولى إما بموافقة خصمه، إذا جمع العلل خصمه يقر يقول نعم ما عندنا إلا هاتين العلتين، أو ما عندنا إلا ثلاث علل أو كذا، هذا واحد. وإما بأن يسبر، اثنين، حتى يعجز عن إبراز غيره. إذن هو إما أن يبحث بنفسه في كلام أهل العلم ويجمع ما قيل علة لهذا الحكم، وإما بموافقة الخاصم. طيب هل هذا يكفي؟ اقرأ. قال إما بموافقة خصمه، وإما بأن يسبر حتى يعجز عن إبراز غيره، فإن كان مناظرا أيوة كفاه أن يقول هذا منتهى قدرتي في السبر، أيه، فإن شاركتني في الجهل لزمك ما لزمني، أيه، وإن اطلعت على أخرى فيلزمك إبرازها لننظر في صحتها. طيب إذن يقول إن كان مناظرا يكفي أن يقول هذا اللي أنا وصلت إليه، وأنت يا خصم إما أن توافقني وإما أن تبرز لي وصفا آخر أنا لم أطلع عليه. طيب هذا كان مناظرا، وإن كان مجتهدا ما يناظر أحد، ناظرا، إن كان ناظرا وليس مناظرا، ناظرا هو ينظر بنفسه ولا يناظر أحد، مجتهد يريد أن يصل للحق، فإن كان مجتهدا وناظرا كفاه سبره الذي وصل إليه، ما يحتاج يقول لأحد هل عرفت علة أخرى أو لا. طيب إذن هذا الثاني. الثالث، نعم، إبطال أحد القسمين طبعا أو الأقسام، والمقصود إبطال أحد العلتين أو العلل أو الأقسام، قد تكون أكثر من علة، يعني أكثر من علتين. طيب كيف يكون ذلك؟ تفضل. وله في ذلك طريقان. طيب أحدهما أن يتبين بقاء الحكم بدون حذفه. طيب بدون ما يحذفه. إذن هذا الأول سموه الإلغاء، اكتبوا الإلغاء، أن يتبين بقاء الحكم بدون ما يحذفه من الأوصاف. ما معنى الإلغاء؟ اكتبوا تعريف الإلغاء في، اكتبوا مثلا في أعلى الصفحة أو في أي مكان، الإلغاء وجود الحكم مع انتفاء العلة، العلة تنتفي والحكم موجود، هذا الإلغاء. طيب هو يقول يكفيه الإلغاء، إذا استطاع أن يقف على الحكم والعلة غير موجودة معناه إيش؟ أبطل هذه العلة، يعني وسيأتي إلى علتين وسيختبرها ما هي العلة وما هي، ثم وجد أن إحدى العلتين الحكم يوجد مع انتفائها، هي تنتفي والحكم يبقى، إذن هي ليست علة فأبطل يبطلها بها بهذا الشكل ويبقي الأخرى، هذا الإلغاء. النقض اكتبوا، في الإلغاء قلنا وجود الحكم، هنا سنقول انتفاء الحكم مع وجود العلة، هذا النقض. طيب عندنا مصطلح ثالث وهو الطرد، والطرد سيأتي بعدين، لكن الآن نأخذ هذا التعريف. الطرد وجود الحكم عند وجود العلة، الطرد أن الحكم يلتصق بالعلة، الحكم يوجد عند وجودها. طيب العكس، انتفاء الحكم عند انتفاء العلة، هذا باب آخر سيأتي بعد قليل. طيب الآن كيف سنبطل؟ قال الثالث إبطال أحد القسمين، وله في ذلك طريقان. الطريق الأول الإلغاء، أن أثبت أن الحكم موجود والعلة غير موجودة. يعني سأقول مثلا الشراب هذا محرم والسكر مو موجود، إذا ليس السكر علة، يعني هذا كلام افتراضي. الطريقة الثانية الثاني الطردية، إذا إما بالإلغاء وإما بالطردية. إيش الطردية؟ أن نبين، أن يبين هذه الأوصاف التي دعيت علة، واحد منها هو وصف طردي لا يلتفت إليه في العادة، مثل الطول والقصر والسواد والبياض وهكذا، هذه لا يلتفت إليها في الشرع، فإذا هذا وصف طردي نلغيه. طيب الثاني، الوصف الثاني إذا هو العلة، يعني هذه طرق لإبطال أحد الأوصاف أو بعض الأوصاف وإثبات البعض الآخر. اقرأ. قال الثاني أن يتبين أن ما يحذفه من جنس ما عهد من الشارع عدم الالتفات إليه في إثبات الأحكام. طيب لحظة، لما قال من جنس ما عهد اكتبوا ألف، مثل إيش؟ الطول، كالطول والقصر والسواد والبياض. نعم، يعني لو كان يعني بعضهم قال العلة هو الطول فيلغي هذا الوصف، يقول لا هذا ما يصلح علة لأن هذا لا يلتفت إليه، هذا وصف طردي، أو البياض فيقول لا البياض هذا وصف طردي. يعني هذه طريقة من الطرق. هذا ألف. باء، أو عهد منه الإعراض عنه في جنس الأحكام المختلفة. هذا باء يا أخواني، باء، أيوة، في جنس الأحكام المختلفة فيها، أيوة، كالذكورية والأنوثية في سراية العتق مثلا. سراية العتق، إذا أعتق بعض عبده تسري يسري العتق على جميع العبد. طيب لو كان، لو أعتق بعض أمته ستسري أيضا، يسري العتق في الجميع. يقول عهدنا من الشارع عدم الالتفات إلى مثل هذا في الباب محل النزاع، في الأحكام المختلفة، يعني في الباب الذي نتنازع فيه، عرفنا أنه ما يلتفت الشرع إلى مثل هذا الوصف، فالوصف الذي نعهد أن الشرع لا يلتفت إليه ويعرض عنه نلغيه، ما نعتبره علة، فنقتصر على الأوصاف الباقية أو على الوصف المتبقي. واضح يا جماعة؟ طيب إذن الإبطال، إحنا الآن عندنا مجموعة أوصاف، أو نقل عندنا وصفان، فكيف سنختبر الوصفين؟ سننظر في الوصفين، وجدنا أن بعضها صدق عليه الإلغاء فبالإلغاء ألغيناه، بعضها أو أحد هذين الوصفين وجدناه وصف طردي فألغيناه، بقي الثاني. طيب انتبهوا، مسألة النقض الآن، أيوة، هل يصلح؟ لاحظوا، تذكروا قلنا قبل قليل إنه من طرق الإبطال الإلغاء، الإلغاء وجود الحكم وانتفاء العلة، لكن النقض وهو عكسه، انتفاء الحكم مع وجود العلة، هل يصلح لإبطال أحد الأوصاف؟ يقول لا. تفضل. ولا يكفيه في إفساد علة خصمه النقض، اللي هو وجود العلة وتخلف الحكم. نعم، لاحتمال كونه جزءا من العلة أو شرطا فيها فلا يستقل بالحكم. طيب لاحتمال كونه، يعني الوصف، هذه المسألة اكتبوا مسألة النقض، مسألة النقض لا تكفي في إفساد العلة. لماذا؟ لاحتمال كونه، يعني كون الوصف جزءا من العلة أو شرطا في العلة، فلا يستقل الوصف بالحكم. لا تنسوا أنه في النقض الحكم سينتفي والعلة موجودة.

اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان صخر تاجرا، فكان يبعث تجارته من أول النهار، فأثرى وكثر ماله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند قوله ولا يكفيه، يعني المستدل، وقلنا اكتبوا مسألة أن يقول، تفضل، بحثت في الوصف الفلاني فما أثرت فيه على مناسبة فيجب إلغاؤه. إيش يريد الآن؟ لا يكفي المستدل. دحين إحنا عندنا مستدل هو صاحب المسألة الذي عرضها، وفي المقابل خصم اللي يعترض عليه، يقول نسميه الخصم، نسميه المعترض. ولا يكفيه يعني المستدل أن يقول بحثت في الوصف الفلاني، أي وصف؟ يقصد وصف المعترض، وصف المعترض، فما عثرت فيه على مناسبة فيجب إلغاؤه. فهمت الكلام؟ هل يكفي أن يقول لخصمه أنا لا بحثت ولم أقتنع بوصفك أنه علة؟ يقول ما يصير هذا. ليش؟ لأن الخصم سيعارضه بمثل كلامي، ويقول وأنا بحثت في وصفك ولم أره يصلح علة، ما ينفع. طيب، أجل ماذا نفعل؟ قال فإن بين، يعني المستدل، صلاحية ما أو صلاحية ما يدعيه علة، هذا ألف، إما أن يبين صحة علته أو سلم له ذلك خصمه كفاه ذلك بدون سبر، يعني ما نحتاج إلى أنه نسبر ونقسم ونختبر، خلاص إذا بين صلاحية العلة، صلاحية الوصف الذي يدعيه علة وبين بالدليل أنه علة، خلاص انتهينا. أو أن الخصم سلم له، فعند ذلك لن نحتاج إلى السبر. إذا لا يكفيه أن يقول بحثت في الوصف فلم أجد ما يدل على عليته، ما يكفيه هذا القول. أو القول الثاني، وقال بعض أصحاب الشافعي يكفيه ذلك. طيب، انتقلوا إلى مسألة، تفضل. وقال بعض المتكلمين إذا اتفق خصمان على فساد تعليل من سواهما أحسن الله عليكم، ثم أفسد أحدهما علة صاحبه كان ذلك دليلا على صحة علته. فهمت المسألة؟ إذا اتفق الخصمان على فساد علة من سواهما، طيب يعني إيش؟ المستدل قال علتي ألف، وجاء المعترض وقال علتي باء، اسمها كذا باء. طيب، وجاء غيرهما وقال علتي جيم. فإذا اتفق المستدل والمعترض على إبطال جيم، صار بقيت إيش؟ ألف وباء. نعم. ثم استطاع المستدل أن يبطل العلة رقم باء، يصح هذا؟ يصير خلاص يقول أنا علتي سلمت؟ هذا الذي يقول إذا اتفق خصمان على فساد تعليل من سواهما، اللي هي علة جيم، ثم أفسد أحدهما علة صاحبه، هو أفسد علة صاحبه كان ذلك دليلا على صحة علته. فهمت المسألة؟ يقول خلاص هو أبطل العلة الثالثة، والآن هو أبطل العلة الثانية فصحت. القول الثاني، طبعا كان ذلك دليلا، نقول هذا رقم واحد القول الأول. القول الثاني، تفضل، وليس بصحيح. هذا القول الثاني، لماذا؟ فإن اتفاقهما ليس بدليل على فساد قول من خالفهما. هم اتفقوا على خلاف قول ثالث، يعني اتفقا على إبطال العلة الثالثة، هذا لا يعني أن العلة الثالثة فاسدة، قولهما ليس بدليل، هذا القول الثاني. طيب، سننتقل إلى الثالث، نعم، النوع الثالث أو القسم الثالث من إثبات العلة بالاستنباط. وهذا النوع الثالث يسمى الدوران الوجودي والعدمي، ويسمى أيضا الطرد والعكس. احنا عرفنا الطرد والعكس قبل قليل، وقلنا الطرد وجود الحكم عند وجود العلة، والعكس انتفاء الحكم عند انتفاء العلة. فهل حيث وجدنا أن هذا الوصف إذا وجد وجد الحكم، وإذا انتفى انتفى الحكم، يعني حصل فيه الطرد والعكس، فهل هذا دليل على ثبوت العلة أم لا؟ هذا الذي سنبحثه. تفضل اقرأ الثالث. في إثبات العلة أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها. طيب، قال كوجود التحريم بوجود الشدة في الخمر وعدمه بعدمها. نعم، وجدنا أن الشدة في الخمر إذا وجدت وجد التحريم، وإذا عدمت عدم التحريم، هذا طرد وعكس، فهذا دليل ولا لا؟ تفضل. قال فإنه دليل على صحة العلة العقلية. يعني الطرد والعكس يصلح دليل في العلة العقلية. طيب والعلة الشرعية؟ يقول العلة الشرعية أولى. تفضل. فالشرعية أولى. نعم، لأنها أمارة. نعم، ولأنه يغلب أمارة، يقصد أمارة على ثبوت الحكم، يعني علامة على ثبوت الحكم. طيب ولأنه الدليل يغلب على الظن ثبوت الحكم مستندا إلى ذلك الوصف. طيب، يعني أنه يقول تفيد الظن، هذه تفيد غلبة الظن. نعم. طيب انتهينا، هذا القول الأول. طبعا القول الثاني أن الدوران لا يفيد العلية، والمصنف لم يذكر هذا القول. طيب سننتقل الآن إلى مسألة اسمها شهادة الأصول. اكتبوا مسألة شهادة الأصول. قال ومما يشبه هذا شهادة الأصول، يقصد ومما يشبه هذا يعني الدوران شهادة الأصول. كيف شهادة الأصول؟ المقصود شهادة الأصول، الأصول يعني أدلة الكتاب والسنة، إذا وجدناها تشهد لحكم ووجدنا أنها تفيد الطرد والعكس، فعند ذلك تصير شهادة الأصول تشبه الدوران في إثبات إيش؟ العلية. إذن شهادة الأصول يعني دلالة الكتاب والسنة والإجماع على الحكم، على الحكم المعلل. فإذا وجدنا أن هذه النصوص تقضي بحكم في حالة وتنتفي في حالة، يعني الحكم يدور معها كالطرد والعكس، إذن الطرد والعكس يشبه شهادة الأصول. سيمثل الآن المصنف بشهادة الأصول. طيب قال كقولهم في الخيل، قولهم هذا مثال لشهادة الأصول. يقول وجدنا أن في الخيل، انتبه، وجدنا القاعدة أن ما لا تجب الزكاة، هذا في الأصول يعني في الأدلة الشرعية، ما لا تجب الزكاة في ذكوره منفردة لا تجب في ذكوره وإناثه. إذا لم تجب في الذكور فإذا لن تجب لا في الذكور ولا في الإناث. يقول هذا شهادة أصول. كيف شهادة؟ يعني هكذا وجدنا أن النصوص تدل على هذا. فيقولون في الخيل لا تجب الزكاة في الخيل لأنها لم تجب في ذكوره منفردة، في ذكور الخير منفردة، فإذا لن تجب في الذكور والإناث. اقرأ كقولهم في الخيل، ما لا تجب الزكاة في ذكوره منفردة، هذا هو الشاهد، هذه شهادة الأصول، لم تجب في الذكور والإناث، هذا مثال لشهادة الأصول. طيب ويستدل على صحتها بالاضطراد والانعكاس في سائر ما تجب فيه الزكاة، يعني وما لا تجب. إذن شهادة الأصول تشبه الدوران، بس الفرق إيش؟ إنه الدوران الطرد والعكس ليس بناء على شهادة أصول، على أصول وردت، إنه وجدنا دائما أن الأدلة تدل حيث دلت على وجوب الزكاة في ذكور الحيوانات دلت على وجوبها في إناثها أيضا. وإذا لم تدل على ذلك لم تدل. يقول فهذه شهادة الأصول أقوى من الدوران، لأن الدوران ما فيه أصول نعتمد عليها. طيب، قال مثال آخر لشهادة الأصول، تفضل. وقولهم من صح ظهاره صح طلاقه كالمسلم. طيب، اكتبوا عندها لعلها من صح طلاقه صح ظهاره، مش العكس، العكس يعني من صح طلاقه صح ظهاره، ما في فرق، المشكلة بسيطة. هذا يذكرونه في صحة ظهار الذمي، هل يصح ظهار الذمي؟ فيقولون وجدنا أن كل من صح في الأصول من صح طلاقه صح منه الظهار، إذن الذمي كذلك. إذن شهادة الأصول بالنسبة للمسلم كل واحد صح منه أن يطلق صح منه أن يظاهر، فيصير الكافر الذمي كذلك مثله. هذا مثال. طيب نكمل. ذهب القاضي وبعض الشافعية إلى صحته، يعني التعليل بشهادة الأصول لأنه دوران ويفيد الطرد والعكس. طيب، لشبهه بما ذكرنا اللي هو الدوران، نعم، وتغليبه على الظن، ولأنه من خلال هذه شهادة الأصول والدوران بشهادة الأصول هذا يغلب على الظن أنها علة. طيب، والثاني ومنع منه بعضهم، هذا القول الثاني، هذا القول الثاني في الحكم، منع منه بعضهم. لماذا؟ يعني لا يثبت العلة، لا تثبت العلة به. طيب نكمل. قال رحمه الله أسمع وعفوا ذهب القاضي بشبه إلى صحته، الكلام أيضا في الكلام في الدوران الطرد والعكس هو المختلف فيه، هل هو حجة ولا لا. يقول إلى صحته لشبهه بما ذكرنا، عفوا يصير بشبهه بشهادة الأصول وأنه يغلب على الظن، ومنهم من منع منه. طيب تفضل. قال رحمه الله فصل. فأما الدلالة على صحة العلة باضطرادها ففاسد. طيب، مع أنه إحنا قلنا الطرد والعكس، هو الآن سيقول الطرد فقط الوجودي، الدوران الوجودي فقط، هل يكفي في إثبات العلة أو لا؟ قال لا ما يكفي، واضح هذا المسألة. طيب تفضل. إذ لا معنى له إلا سلامتها عن مفسد واحد. ما هو المفسد الواحد؟ وهو النقض. نعم، يقول الدوران الوجودي فقط هو معناه أنها سلمت من النقض بس، فهل هذا يكفي أنه علة ولا لا؟ إيش هو النقض؟ قلنا وجود العلة مع تخلف الحكم، هي سلمت من هذا النقض. طيب تفضل. وانتفاء المفسد ليس بدليل على الصحة. إيه؟ لجواز وجود غيره. طيب، وانتفاء المفسد اللي هو النقض ليس بدليل على الصحة لجواز وجود مفسد آخر غيره، هذا المقصود. إذن الاضطراد فقط، الدوران الوجودي فقط، هل هو يثبت العلة؟ قال لا ما يثبت العلة لأنه ما يدل. طيب كيف قلنا الدوران الوجودي والعدمي أثبتها؟ قل نعم الدوران الوجودي والعدمي يثبت لأنه أقوى، بخلاف الدوران الوجودي فقط دون العدمي فهذا أضعف. طيب، ما زال يناقش. قال ولو سلمت من كل مفسد. إيه؟ لم يكن دليلا على الصحة. نعم، كسلامة شهادة المجهول من كل جارح غير الجهالة، لم تقبل شهادته. يعني هو كل هذا الكلام على أن اضطراد العلة لا يكفي في إثباتها، وسلامتها من النقض ليس دليل على صحتها. قال بل لو سلمت من كل مفسد آخر هذا لا يدل على صحتها، سلامتها من المفسد لا يعني صحتها. طيب أكمل. فكذا هنا لا يكتفي للصحة بانتفاء المفسد. طيب، ما زال يناقش هذه المسألة، يبغى يقول أيضا، يبغى يقول شيء ثاني تعرفه، يقول نصب العلة يحتاج إلى دليل، والدوران ما هو دليل غير كافي، والسلامة من المفسد ما هو دليل. فإذا لا يكفي، لازم يقوم دليل على إثبات العلة. قال: فنصب العلة مذهبا يفتقر إلى دليل كوضع الحكم. مذهبا يعني يسلكه المجتهد، مذهبا يعني العلة، نصب العلة وجعلها مذهب عشان يعتمد عليه المجتهد، يفتقر إلى دليل كوضع الحكم، أيضا يفتقر إلى دليل. طيب، فهنا قاس ثبوت العلة على ثبوت الحكم، كما أن الحكم لا يثبت إلا بدليل، كذلك العلة لا تثبت إلا بدليل. قال: أيوة، ولا يكتفى في إثبات الحكم بأنه لا مفسد له وكذلك العلة. واضح هذا الكلام، النقاش هذا طال في هذه الجزئية. طيب، واقتران الحكم بها ليس بدليل على أنها علة. وقف، اقتران الحكم بها هو الطرد، يقول مجرد أنها اقترنت به، اقتران الحكم بها نعم لا ليس بدليل على أنها علة. ليش؟ يقول هناك أشياء كثيرة، أوصاف كثيرة قد تقترن بأشياء ولا تكون علة، مثل أشياء تتعلق بالخمر وليست علة. قال: فقد يلازم الخمر لون وطعم ورائحة يقترن به التحريم ويطرد وينعكس وليس بعلة. نعم، العلة هي الإسكار والشدة وليست اللون والطعم والرائحة. يقول هذه الأشياء قد، هذه أوصاف قد، ما نقول تطرد، بس قد تطرد وتنعكس ومع ذلك لا تكون علة، فكيف إذا اطردت فقط؟ طيب، انتقل فقال: وللمعترض في إفساده المعارضة بوصف مضطرد يختص بالأصل. طيب، يبغى يقول المعترض في إفساد الطرد يستطيع أن يفسد الطرد، يعني هذا الوصف الطردي، بالمعارضة، بشيء يسمى المعارضة. كيف يعارض؟ يعارض بوصف مضطرد يختص بالأصل وليس بعلة، يعني أن يعلل، زي مثل ما علل قبل قليل اللون، مثلا لون الخمر وليس بعلة. يقول: للمعترض في إفساده، يعني الطرد، المعارضة بوصف مضطرد يلازم الحكم يختص بالأصل وليس بعلة، ولو استدل، يعني مستدل، على صحتها، يعني العلة، بسلامتها عن علة تفسدها لم يصح، ولم يعني يكفي ذلك في سلامة العلة. ولو استدل على صحتها بسلامتها عن علة تفسدها لم يصح. كلام ما زال يدور حول قضية واحدة، وهي السلامة من المفسد ليس الدليل على ثبوت العلة. ولو استدل على صحتها بسلامتها عن علة تفسدها، طيب إذا سلمت من علة تفسدها لا يعني أنها صحيحة، هذا المقصود. فإن قيل، الكلام ترى قاعد يتكرر بس يغير العبارة، فإن قيل دليل صحتها انتفاء المفسد، الآن اللي يبغى يخالف يقول لا بل انتفاء المفسد دليل صحتها، قلنا بل دليل الفساد انتفاء المصحح. أنت راح تقول ما في مفسد فهي صحيحة، وأنا سأقول ما في مصحح فهي فاسدة. قال: بل دليل الفساد انتفاء المصحح، ولا فرق بين الكلامين. إذن يصل يعني النقاش الطويل هذا ليصل إلى أن الطرد وحده ليس مثبتا للعلة، هذا المقصود. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.